بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه عدد ما صلى عليه المصلون. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، داء خطير هو سبب لجميع الأدواء، وقد يصاب به الإنسان وهو لا يشعر. قد يصاب الإنسان بهذا الداء وهو لا يشعر أنه مصاب به. أتدرون ما هو هذا الداء يا عباد الله؟ إنه داء الغفلة، الغفلة عن الله، الغفلة عن عبادة الله، الغفلة عن الغاية التي خلق البشرية من أجلها، التي خلق الجن والإنس من أجل عبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغفلة عن المصير، الغفلة عن أهوال القيامة وشدائدها. يغفل الإنسان بهذه الدنيا ويرتكب الآثام ويفرط بالطاعات، والغفلة لها مظاهر منها. الأمر الأول التكاسل في الطاعات، فيتثاقل الإنسان عن طاعة الله جل وعلا. يؤذن المؤذن ويصلي المصلون وهو في دنياه على مكتبه وفي تجارته وفي بيعه وفي لهوه، وإذا انتهى الناس من الصلاة وانتهى من دنياه صلى على عجل. نعم، هذا من مظاهر الغفلة، أن يغفل الإنسان عن صلاته وعن المحافظة عليها في جماعة المسلمين، مع جماعة المسلمين. يغفل عن أداء زكاة ماله فيؤخر زكاة ماله. يغفل عن بره بوالديه بدنياه. يغفل عن تربية أولاده. يغفل عن المال الذي يتعاطاه، هل هو من حرام أم من حلال؟ وأهم شيء عنده أن يجمع المال من غير نظر إلى مصدره. يغفل عن كثير من العبادات ونوافلها. يغفل عن قراءة القرآن. تمضي الأيام وربما الشهور وهو لم يقرأ كتاب الله جل وعلا. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو صحت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. ومن أحب القرآن كما قال ابن مسعود فإنه يحب الله ورسوله. فيغفل بعض الناس عن تلاوة القرآن وعن تدبره وفهمه والعمل به. انشغل بدنياه، انشغل بما يحمله من جهاز في جيبه، يتنقل بينما كتب عبر هذه الوسائل المختلفة، وينظر في الصور، ينتقل من برنامج إلى برنامج، قسى قلبه لكثرة ما يشاهده ولكثرة ما يقرأه في تلك الوسائل، وقد حمل القرآن معه، حمل تطبيق القرآن في جواله، ولكن لا يفتحه إلا قليلا. أما بقية البرامج فهو ينظر إليها في الصباح والمساء، وانشغل عن أمه وأبيه في جلسته مع أبيه وفي جلسته مع أمه، يناظر أو ينظر في جواله وانشغل عن والديه. هذه غفلة يا عباد الله. ومن مظاهرها التساهل في معصية الله جل وعلا، فينظر إلى ما حرم الله ويفعل ما حرمه الله وكأنه لم يفعل شيئا. نسي المسكين أنه عصى الله، عصى الجبار، عصى الذي خلقه ورزقه والذي سيرجع إليه أمره. نعم، سيرجع أمرك يا عبد الله إلى الله جل وعلا. عصى من يراه ويسمع كلامه ويعلم سره ونجواه ويعلم ما يخفي في قلبه، فتساهل في طاعة الله. والمؤمن كما قال ابن مسعود ينظر إلى ذنوبه كالجبل يوشك أن يقع عليه، أما الفاجر فيرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به كذا هكذا، أشار ابن مسعود إلى أنفه كأنه لم يفعل شيئا. فتجتمع الآثام في قلبه، فتجتمع الذنوب على قلبه، فيحصل عنده المرض الكبير. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكما جاء في الحديث إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب منها صقل، أي صقل القلب، وإن عاد نكت نكتة أخرى حتى يسود القلب، حتى يكون كما جاء في الحديث كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ينظر إلى الصور المحرمة، ينظر إلى الصور الإباحية وكأنه لم يفعل شيئا. أطلق لسانه بالسب والشتم والغيبة والنميمة، يرتكب كبائر الذنوب وكأنه لم يفعل شيئا. هذا من مظاهر الغفلة يا عباد الله. ومن مظاهرها تضيع الأوقات، تمضي عليه الأيام والشهور والأعوام وهو مفرط في حياته. والوقت هو رأس مال الإنسان، وهو الخزينة التي تفتح يوم القيامة. ومن خسر وقته فقد خسر حياته. الوقت هو أغلى ما نملك، هو الرصيد الذي نجمع به الحسنات. نعم يا عبد الله، واعلم أنه سريع الانقضاء، وما مضى منه لا يمكن أن يعود. لو يجتمع الجن والإنس على أن يعيدوا يوما واحدا ما استطاعوا، لكن يوم القيامة يلقى الإنسان أعماله بين يديه. نعم، هذا من مظاهر الغفلة يا عباد الله. الشاب يفرط بشبابه وبقوته وحيويته، ويسهر بالليل وينام بالنهار، ويضيع الصلوات ويعق والديه. نعم، تمضي عليه الأيام وهو لم يفعل شيئا، ويسوف أنه سيتوب من هذا الذنب. من يضمن حياته إذا أصبح الإنسان؟ هل يضمن أنه يمسي؟ وإذا أمسى هل يضمن أنه يصبح؟ هذا من مظاهر الغفلة يا عباد الله. ومن مظاهرها أو التوسع في المباحات. انظر إلى حال الناس في التوسع في المباحات، انظر إليهم في المناسبات، يتجاوز الأمر من المباحات إلى المنهيات، يتجاوز إلى الإسراف، والله لا يحب المسرفين. يتجاوزون في اللباس فيلبسون الأشياء الثمينة حتى يقول الناس إن فلانا أو فلانة لبست هذا اللباس. يتفاخرون ويتكاثرون في المأكل والمشرب ويصورونه وينشرونه للناس، والله لا يحب المسرفين. أما علاج الغفلة يا عباد الله، فأمور منها أن الإنسان يحافظ على الصلاة مع جماعة المسلمين. من حافظ كما جاء في الحديث على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين، لأن الصلاة من بدايتها إلى نهايتها، بدءا بتكبيرة الإحرام إلى التسليمتين، كلها ذكر لله، كلها توحيد ودعاء واستغفار وانكسار وخشوع وذل بين يدي الله، ولا يمكن أن يكون مع ذلك غفلة. فمن حافظ على الصلاة مع جماعة المسلمين فهو آمن من الغفلة عن طاعة الله وعن الله وعن مصيره. ومن أسباب السلامة من الغفلة أن يصلي الإنسان ما شاء الله له أن يصلي من الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. ومن أسباب السلامة من الغفلة أن يتذكر الإنسان نهايته، نهاية حياته. عبد الله أيها المسلم، مهما طال عمرك لا بد أن تفارق الأهل، لا بد أن تفارق الأصحاب، لا بد أن تفارق الأموال، لا بد أن تفارق الزوجة، لا بد أن تفارق من تعلق قلبك بهم. نعم، تذكر هذا الأمر الذي صرفه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام: أكثر من ذكر هادم اللذات. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كم مرة يا عبد الله ذهبت إلى المقبرة، ذهبت إلى المقابر ووقفت على قبر من المقابر وخاطبت نفسك التي تأمرك بمعصية الله وقلت لها: هذا هو مصيري، في يوم من الأيام سأكون في حفرة من هذه الحفر. أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين من ملكوا الدنيا؟ أين من سادوا؟ أين من كانوا يصدرون الأوامر؟ كل يأتي ويمتحن ثم يرتحل. نعم، يرتحل إلى حياة البرزخ، إلى حفرة مظلمة موحشة يا عباد الله، ليس فيها إلا ما قدمت لنفسك في هذه الدنيا بعد رحمة الجليل سبحانه وتعالى، إلا ما قدمت يا عبد الله من صلاة، من محافظة عليها، من زكاة، من صدقة، من إحسان وبر وغير ذلك من أعمال الخير التي تجدها أمامك يا عبد الله. نعم، إن الموت يا عباد الله حقيقة قاسية لا بد أن نواجهها جميعا. كل نفس ذائقة الموت، بلغت 60 أو 70 أو 80، معها الكبر والضعف ضعف الحركة وضعف الحواس، ومع ذلك كله لن تبقى في هذه الحياة. ولو كان لأحد البقاء لكان لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. نعم، الموت حقيقة قاسية، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اذهب إلى المقابر وتأمل أين من كانوا يجلسون معك ويضحكون معك، وكانوا يؤملون آمالا عريضة أنهم سوف يعيشون إلى سنوات طويلة. أصبحوا تحت الثرى رهائن أعمالهم، ونحن على الأثر سائرون، وإلى ما صار إليه هؤلاء صائرون. طالت الأيام أم قصرت؟ لأن الله جل وعلا خلق الخلق ولم يجعل الدوام لأحد، خلقهم لعبادته، والدار الباقية هي الدار الآخرة. أما الحياة الدنيا فهي حياة الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع، متاع الغرور. والله جل وعلا حذرنا من الاغترار بها. يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. لك الحمد يا ربنا إذا رضيت، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، من علاج الغفلة أن يتذكر الإنسان يوم القيامة، يتذكر أنه في يوم من الأيام سيقف بين يدي الله. ما منكم من أحد، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. عبد الله، تذكر عظمة الله جل في علاه، تذكر ذلك الموقف. إذا حدثتك نفسك الأمارة بالسوء والشيطان والهوى أن تعصي الله، أن تغفل في هذه الدنيا، تذكر أنك ستوقف بين يدي الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه ما سيكون يوم القيامة، ما سوف يكون في يوم القيامة من الأهوال والشدائد، حتى نستعد لذلك اليوم بالعمل الصالح. يا أيها الناس، يا أيها الناس اسمعوا إلى كلام الرؤوف الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إلى الله نشكو قسوة قلوبنا، إلى الله نشكو قسوة قلوبنا. عبد الله تذكر أنك يوم القيامة ستأتي وتقرأ ديوانك بنفسك، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. عبد الله ستقرأ ديوانك، تأمل معي في قول الله تعالى وكل إنسان ألزمه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عبد الله أيها المسلم اقرأ ديوانك في هذه الحياة، ما وجدت فيه من خير من توفيق الله فاحمد المنعم جل في علاه، وتزود فإن خير الزاد التقوى، وما وجدت فيه من سيئات فأقلع وأتبع ذلك بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. ارجع إلى ربك عبد الله قبل أن تفارق هذه الدنيا، إن أهوال القيامة، إن يوم القيامة يوم عظيم يذهل فيه الناس. تأملوا معي في قول الله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر الإنسان في عرصات القيامة ما فعل من أفعال. نعم ولو دفع ما دفع ما استطاع أن يفتدي نفسه من شدة ذلك اليوم. وفي الآية الأخرى يقول فإذا جاءت الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا من أنعم الله عليكم بالمال، يا من أمن الله عليكم بالأمن والصحة، اشكروا الله جل وعلا ولا تغفلوا عن عبادته سبحانه وتعالى. احذروا الغفلة، احذروها بأشكالها وأنواعها وأصنافها، فإنها داء خطير. اسأل الله جل وعلا أن يرزقك قلبا صحيحا سليما، اسأل الله أن يملأ قلبك حبا لله، حبا وإجلالا وتعظيما وخشية منه سبحانه وتعالى. وعليك يا عبد الله أن تكثر من الاطلاع على أسماء الله الحسنى، فما أعرض عن الله وما غفل عن الله إلا جاهل بالله وبعظمته وبأسمائه الحسنى، وإلا لما غفل في الدنيا وبمتاعها وبجمالها وبما قلت وفي أي أمر من أمور الدنيا مما جاء في خاطر ذلك الإنسان أو وقع في قلبه، لو عرف الله جل وعلا ما غفل عنه ساعة. وعليك أن تكثر من ذكر الله جل وعلا، أن تكثر منه من ذكره سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا من القلوب بيديه، نسألك يا الله نسألك يا كريم نسألك يا رحيم، نسألك يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا، يا من جمعتنا في أطهر بقعة على وجه الأرض، نسألك أن تمن علينا بقلوب سليمة صحيحة. اللهم املأ قلوبنا حبا لك وإجلالا وتعظيما ورجاء وخوفا منك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة، اللهم إنا نعوذ بك من قساوة القلوب، اللهم إنا نعوذ بك من قساوة القلوب. نسألك يا الله السلامة، ونسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم طهر قلوبنا من سائر الأمراض يا رب العالمين، اللهم طهرها من الكبر والحقد والغل والحسد والعجب وسائر الأمراض، املأها توحيدا يا الله وإجلالا وإخلاصا ومراقبة لك يا حي يا قيوم. اللهم اجعل الآخرة أكبر همنا، اللهم اجعل الآخرة أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في بيتك اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. يا قوي يا عزيز ارحم إخواننا في اليمن، عجل بفرجهم اللهم عجل بفرجهم، اللهم انصر جنودنا المرابطين، اللهم ثبتهم ثبت قلوبهم، سدد آراءهم وسهامهم يا حي يا قيوم، واجزهم عنا خير الجزاء وأتمه وأوفاه يا رب العالمين. من أراد بلاد الحرمين أو سائر بلاد المسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه واجعل يا رب كيده في نحره. من أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم أبطل كيده. يا قوي يا عزيز اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى وسدد أقوالهم وبارك في جهودهم يا حي يا قيوم. يا رحمن يا رحيم ارحم إخواننا في العراق، ارحمهم في الشام، ارحمهم في فلسطين، يا حي يا قيوم ارحمهم في بورما، ارحمهم في كل بلدان المسلمين. اللهم فرجا عاجلا للمسلمين، يا رب فرج هم المهمومين من المسلمين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم إنا نسألك نصرا وعزا عاجلا غير آجل للإسلام والمسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة، اجمع كلمتهم يا ربي، اجمع كلمتهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين، وحد صفوفهم واجمع قلوبهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.